أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعا كلامنا إلى بيان الفارق بين الواجبات والمستحبات، فأنه ما هو الرك في لزوم حمل المطلق على المقيد في الواجبات وعدم الحمل في المستحبات. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام ركعين، أحدهما غلبة اختلاف مراتب المستحب في المحبوبية، فمن جهة هذه الغلبة نحمل المقيد على أسفل الأفراد فيكون الطبيعة بما هي مستحبة أينما سرت، ويكون المقيد أفضل الأفراد. قلنا إن الغلبة لا يمكن أن ترفع بها اليد عن ظهور القيد، عن ظهور المقيد في التقييد. مجرد الغلبة الخارجية وأن المستحبات كذلك، يعني ذات مراتب، له مرتبة فاضلة ومرتبة أفضل من تلك المرتبة، مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظهور المقيد في التقييد وأن المطلوب هو المقيد. كما ذكرنا نظير ذلك في الأوامر وقلنا إن غلبة المستحبات وورود الأمر في المستحبات، هذه الغلبة لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، بل يحمل الأمر على الوجوب ما لم تكن قرينة على الخلاف. أين المقام كذلك؟ إذا بنينا على أن المقيد ظاهر في التقييد وفي كشف المراد عن المطلق، وإن كان المطلق المراد الاستعمالي كما تقدم هو نفس الطبيعة، إلا أن المراد الجدي بمقتضى القرينة وبمقتضى دليل التقييد يكون هو المقيد لا محالة، ولا يمكن رفع اليد عن الظهور بمجرد الغلبة. ولذلك ذكر وجها آخر وهو التمسك بالروايات الواردة في أن من بلغه ثواب على عمله فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. ذكر أن هذه الروايات تشمل المقام يصح أن يقال إن المطلق بلغ عليه الثواب فيؤتى بغير الفرد المقيد أيضا بما أنه بلغ عليه الثواب، فيكون هذا مستحبا وإن كان المقيد أيضا مستحبا. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأنا لو فرضنا أن التقييد قرينة على بيان المراد وأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد، وذلك من جهة القرينة كما كان هذا هو الحال فيما إذا كان التقييد متصلا بالكلام. غاية الأمر أن المقيد إذا كان متصلا في الكلام لم ينعقد الظهور من الأول إلا في المقيد، وأما إذا كان منفصلا فالظهور وإن كان منعقدا حدوثا إلا أنه لا يبقى، وذلك فإن المقيد يكشف عن المراد الواقعي وأنه هو المقيد دون المطلق، كان المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن المطلق بلغ عليه الثواب؟ متى بلغ الثواب على المطلق؟ بعدما نسب المولى قرينة على أن مراده هو المقيد كما هو المفروض. فرضنا أن الدليل المقيد قرينة عرفية على بيان المراد، لو تم هذا وأن المقيد قرينة عرفية لبيان المراد، فمتى بلغ السراب على المطلق فيقال إن المطلق بلغ عليه السراب فتشمله هذه الروايات، لم يبلغ السراب على المطلق بل بلغ السراب على المقيد. ولولا هذا لزم الالتزام بالاستحباب في موارد الوضوء. إذن لو فرضنا أنه ورد أمر وجوبي بالمطلق وورد أمر وجوبي بالمقيد، وحملنا المطلق على المقيد وقلنا بأن الواجب هو المقيد، ثم نرفع اليد على الوجوب في غير هذا المقيد ونلتزم بالاستحباب في غير المقيد لأنه بلغ عليه الثواب. إذا فرضنا أن القرينية قد تمت لا يبقى مجال لهذا الكلام، متى بلغ الثواب على المطلق بعد فرض أن المقيد قرينة لبيان المراد، والمراد من المطلق بحسب الواقع هو المقيد، فلم يبلغ الثواب إلا على المقيد. هذا أولا. وثانيا، إن هذه القاعدة غير تامة عندنا، كما سيجيء الكلام في القاعدة إن شاء الله تعالى. هذه القاعدة غير تامة، وهذه الروايات الواردة كلها إرشاد إلى حكم العقل من أن الإنسان إذا أتى بعمل برجاء الثواب وباحتمال أنه معمور به للمولى، هذا انقياد للمولى ويترتب عليه الثواب، ولو فرضنا أن الأمر لم يكن كما بلغه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، هذا ثواب الانقياد لا ثواب على ذات العمل ليكون داخلا في المستحب. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا هذا أيضا يعني أغمزنا النظر عن ذلك، لو تم ما ذكره لا يكون هذا من باب حمل المقيد على أفضل الأفراد، بل لابد من أن يقال إن المقيد مستحب ثابت بدليل خاص المقيد، وغير المقيد مستحب بدليل التسامح في أدلة السنة. هنا مستحبان، أحدهما ثابت بدليل خاص والآخر ثابت بدليل من بلغ، بحديث من بلغ. وبقاعدة التسامح لا أن هذا أفضل الأفراد، كيف يكون هذا أفضل الأفراد بعد حمل المطلق على المقيد وأن المراد بالمطلق هو المقيد؟ وكيف ما كان فلا يتم شيء مما ذكره قدس الله نفسه. والصحيح في المقام أن يقال إن في المستحبات إذا ورد أمر وورد أمر آخر، ورد دليل آخر، وكان هذا الدليل مقيدا وكان الدليل الأول مطلقا، فقد يختلفان في الإيجاب والسلب، إما بالدلالة المسابقية كما تقدم نظيره أو بالدلالة الالتزامية. نفرض أن مستحب ثبت بدليل، يعني الأمر بالمطلق ثبت بدليل، وبدليل آخر ثبت النهي عن بعض أفراده، أو بالدلالة الالتزامية كالمفهوم مثلا، فلا ينبغي الشك في لزوم حمل المطلق على المقيد في هذين الموردين أو في مورد واحد، يعني عام الجامع، بينما إذا كانت الدلالة مطابقية أو كانت الدلالة التزامية. مثلا فرضنا كما هو كذلك، وردت عدة من الروايات دلت على استحباب الإقامة في الصلاة، لأن الإقامة ثابتة بناء على الاستحباب كما هو الصحيح، لأن الإقامة غير واجبة. فهذا عمل مستحب قبل الصلاة. ورد نهي بعد ذلك عن الإقامة حال الجلوس أو عن الإقامة حال الحدث وعدم الطهارة، لا تقيم إلا وأنت متطهر، أو لا تقيم جالسا، أو لا تقيم إلا وأنت قائم. طبعا تكون حصة من هذه الطبيعة منهيا عنها، ولا نحتمل أن يكون هذا نهيا تحريميا، لأن الإقامة حال الجلوس لا نحتمل أنها محرمة كسائر المحرمات كالكذب والغيبة ونحو ذلك. وقل إن النواهي والأوامر في باب المركبات منسلخة عن الظهور الأولي الدلالة على الوجوب أو الحرمة، وإنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية أو إلى الشافية. فالعرف يستفيد من هذا الكلام لا تقيم إلا وأنت متفهد أن الطهارة شرط للإقامة، لا تقيم جالسا أو إلا وأنت قائم يستفاد منه أن القيام شرط للإقامة، لا منافاة بين أن يكون الشيء مستحبا وأن يكون مشروطا بشيء، كما في الصلاة المستحبة مشروطة بالطهارة، لا تشرع الصلاة بغير طهور، لا ترافي بين الاستحباب والاشتراك. إذا فرضنا أن الدليل نهانا عن حصة خاصة من المستحب، إما بالدلالة المطابقية كما في الإقامة، أو بالدلالة الالتزامية كما ورد الأمر بصلاة الليل في عدة من الروايات، وورد أنه إذا انتصف الليل فصل صلاة الليل، أو ما يقرب من هذه الألفاظ، بالمفهوم يدل على أن قبل انتصاف الليل لا تشرع هذه الصلاة، فينهى مثل هذا عن الصلاة قبل انتصاف الليل، فمعناه أن صلاة الليل موقتة بما بعد نصف الليل، لا محالة نلتزم بالتقييد، لأن الظاهر من الدليل هو الاشتراط، وأن الوقوع بعد نصف الليل معتبر في هذه الصلاة، أو أن القيام معتبر في الإقامة، وكذلك الطهارة كما هو الصحيح. الإقامة لا تشرع بغير طهور، إغلاق الأذان يجوز أن يعزل الإنسان وهو محدث، بعد ذلك يتسحر يتوضأ ويصلي لا بأس به، أو يعزل جالسا وبعد ذلك يقوم فيصلي لا بأس به. وأما بالنسبة إلى الإقامة لا يمكن الالتزام بذلك، فإن النهي ورد عن الإقامة جالسا أو عن الإقامة مع الحدث غير متسهرين، ومعنى ذلك أن هذا المستحب مشروط بالطهارة وبالقيام، كما أن صلاة الليل مشروطة بأن تقع بعد انتصاف الليل، البته في غير الموارد المستثنات، لا يجوز التقديم في بعض الموارد، في نفسه مشروط بذلك. إذا فرضنا أن الدليل المقيد والدليل المطلق كانا كذلك، يعني أحدهما المقيد أحدهما ينفي الحكم عن مورد و عن حصة و الآخر يثبت الحكم على الإطلاق في مثل ذلك لابد لنا من الالتزام بالتقييد لظهور النهي في المانعية و أن هذا غير مشروع لا يجوز لا تجوز الإقامة جالسا بل يعتبر فيه القيام فهنا نلتزم بحمل المطلق على المقيد وإذا فرضنا أن المطلق والمقيد متوافقان بالحكم هذا إيجابي وذاك أيضا إيجابي ولكن الأمر في الدليل المقيد لم يتعلق بالمقيد بل تعلق بالتقيد تارة يكون الأمر متعلقا بالمطلق ثم أمر آخر يتعلق بالمقيد كما في الروايات أمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه وأمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه أول رجب مثلا أو مع الغسل أو في حال البكاء والتواضع والخشوع وغير ذلك المقيد مأمور به والمطلق أيضا مأمور به وأخرى الأمر الثاني الأمر في دليل التقييد يتعلق بالتقييد كما إذا فرضنا أن الأمر تعلق بالإقامة مثلا ثم تعلق أمر آخر كذلك ولتكن إقامتك حال القيام كان الأمر الثاني متعلقا بهذه الخصوصية ولتكن الإقامة حال القيام أو حال الطهور أو ولتكن الصلاة بعد نصف الليل أمرنا بصلاة الليل يرد دليل أنه ولتكن الصلاة أي صلاة الليل بعد انتصاف الليل مثل هذا أيضا يكون ظاهرا في التقييد فإن ظهور الأمر إنما هو في الوجوب لا في الوجوب المولوي بل في الوجوب الشرطي فليكن الأمر ظاهره أنه قيد شرط اعتبر في المستحب قلنا إنه لا منافاة بين أن يكون شيء من أصله مستحبا ومع ذلك يكون مشروطا بشيء بحيث لو فرضنا أنه فقد الشرط لا يكون مأمورا به معذرة لهم نفسهم تعيش إن شاء الله سبحانه